تسميته يعني علق هذا الاسم بفلان او عينه به ويقول فسموته ولدي احمد يعني بهذا الاسم سموته محمدا وهو ادري انك اطلقت عليه هذا الاسم ليس للبحث هذا كذب شيء لانه من اوضح واضحا. الله اعلم على الرب تبارك وتعالى. قالوا انه الاسم الاعظم لانه يوصف بجميع الصفات كما قال تعالى والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم فاجرى الاسماء الباقيه كلها صفات له كما قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وقال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى وفي الصحيحين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسما مئه الا واحد من احصاها دخل الجنه وجاءت اعدادها في روايه الترمذي ومراجه بين روايتين اختلاف زياده ونقصان وقد ذكر الرازي في تفسيره عن بعضهم ان لله 5000 ومما تقدم اتضح ان نقول بان اسماء الله والله وانها الله كلامه مستقيم فلا يقال انها الله ولا يقال انها الله ولا يقال اسمه المسمى ولا غير المسمى اما بالتفصيل فلا يقال انها غيره ولا يقال انها هي ولكن يقال التفصيل مثل ما تقدم فلا يقال اسماء الله غير الله ولا يقال انها الله من بالتفصيل انه اذا معناها الله الا سبحانه وتعالى اطلقت عليه ويقول من حيث الاشتقاق ومن حيث الالفاظ وكلام اللفظ من عندها الصرف وعدم العلم وعدمها فالاسماء غير المسمى بالتفصيل يعني قد ذكر الرازي في تفسيره عن بعضهم ان لله 5000 اسم الهم في الكتاب والسنه الصحيحه والهم في التوراه والهم في الانجيل والهم في الزبور والهم في اللوح المحفوظ هذه دعوة لا دليل عليها وهذه دعوة بغير حجة نعم صواب ما لم يرد النصوص تعيين الاسم الاول ما كلها كل اسماء الله قال لها الاسماء الاول كلها قال لها الاسماء العظيمه والاسماء الحسنى معنى الاسم الاعظم معنى العظيم ولهذا اطلقه النبي على اشياء كثيره اسم الاعظم يعني باسمه العظيم الذي يبدا به اجاز فافعل هنا معنى الفعيل معنى العظيم ولهذا اطلقت على اسماء كثيره وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى ولهذا لا يعرف في كلام العرب له استقاق من فعل يفعل ولهذا لا يعرف في كلام العرب له استقاق من فعل يفعل فذهب من ذهب من المحاكي إلى أنه اسم جامد لا استقاق له قد نقله القرطبي عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيره وروي عن الخليل والسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة قال الخطابي ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام وقيل إنه مشتق واستدلوا عليه بقول رؤبة بن العجاج بسم الله ذر الغانيات المدهي قدحنا واسترجعنا من تأله وقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله من أله يأله إلهة وتألها كما روي عن ابن عباس أنه قرأ ويذرك وإلهك قال عبادته أي أنه كان يعبد ولا يعبد وكذا قال مجاهد وغيره قد استدل بعضهم على قوله مشتقا بقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. نقلت في بويع عن الخليل أن أصله إله مثل فعال، فأرسلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قالت في بويع مثل الناس أصله إناث، أصله ناس، أصله أناس، وقيل أصل الكلمة لاهم، فدخلت الألف واللام للتعظيم، وهذا اختيار في بويع. قال الشاعر: لا ابن عمك لا أقبلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخذوني. قال القرطبي بالخاء معجمة: كيف تسوسني. وقال الكسائي والفراء: أصله الإله، هدف الهمزة وأدغم اللام الأولى بالثانية. فما قال: لكن ما هو الله ربي، أي لكن أنا. وقد قرأها كذلك الحسن. قال القرطبي: ثم قيله مختص من ولها إذا تغير وله ذهاب العقل. يقال: رجل وارث وامرأة ولها ومولوها إذا أرسل في الصحراء، الله تعالى يحير أولئك والفتنه يحير. الله تعالى يحير أولئك والفتنه في حقائق صفاته. فعلى هذا يكون ولاهم فأبدل الإجراء ولاهم وتسوق. فعلى هذا يقوم إلههم فأبدلت الواو همزة، كما قالوا في إشاع أشاع ووسادة وسادة. قال الرازي وقيل إنه مشتق من ألحت إلى فلان، أي سكنت إليه. العقول لا تسكن إلا إلى ذكره، والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته، لأنه الكامل على الإخلاص دون غيره. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: وقيل من لاه يلوه إذا احتجب، وقيل اشتقاقه من أله البطير ولع بأمه. والمعنى أن العباد مألوهون مولوعون بالتضرع إليه في كل الأحوال. قال: وقيل مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به. فأله أي أجار، فألهه أي أجار. المدير لجميع الخلائق من كل المضاد هو الله سبحانه، قوله تعالى: وهو يدير ولا يجار عليه. وهو المنعم لقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وهو المطعم لقوله تعالى: وهو يطعم ولا يطعم. وهو الموجود لقوله تعالى: قل كل من عند الله. وقد اختار الرازي أنه اسم غير مشتق البتة. قال: وهو قول الخليل وفي بوره وأكثر الأصوليين والفقهاء. ثم أخذ يستدل على ذلك في وجوه منها أنه لو كان مشتقا لاشترك فيه معنا كثيرون، ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات له فتقول: الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، فدل أنه ليس بمشتق. قال: فأما قوله تعالى: العزيز الحميد الله، على قراءة جر، فجعل ذلك من باب عقد البيان. ومنها قوله تعالى: هل تعلم له سميا، وفي الاستدلال بهذا على كون هذا الاسم جامدا غير مشتق، نظر الله اعلم. والصواب على المشتق وان هنا التاله والتعبد، وان اصله الاله معنى المعبود، تعالى معنى المكتوب كالكتاب معنى المكتوب، والبساط معنى المرسوم، وان الاله معنى المالوف الذي تالهه القلوب تضرع اليه وتحبه تشتاق اليه وتعتمد عليه حبا وتعظيما شوقا اليه وخشوعا وطلبا لمرضاته. وهذا هو الذي نصره عند المحققون كابن العباس بن تيميه يقيم في البدايه وغيره. والمعنى واضح في ذلك، وتقدم قراءه ابن العباس: واياك والهتك، وهو من تاله هو اله فهو بعلم معنى معروف، سمى نفسه بهذا لانه يستحق العباده جل وعلا، فالعباد يسألهون يعبدون سبحانه وتعالى ويقرعون إليه ويسألون حاجاتهم. أتى الله جل وعن بعضهم أن اسم الله تعالى إبراهيم لا عربي ثم ضعفه وهو حقيق بالتضعيف كما قال وقد أتى الله هذا القول ثم قال واعلم أن الخلائق قسمان واصلون إلى ساحل بحر المعرفة ومحرومون ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وفيه الجهالة ومحرومون في ظلمات الحيرة وفيه الجهالة وكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرضة النور وفتحة الكبرياء والجلال فتاهوا في ميادين الصمدية وبادوا في عرضة الفردانية فثبت أن الخلائق كلهم والهون في معرفته وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال لأن الخلق يألهون إليه بفتح اللام وفتحها لغتان وقيل إنه مشتق من الارتداء فقالت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاها وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لاها وقيل إنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد وتأله إذا تنفس وقرأ ابن عباس ويدرك وإلهك وأصل ذلك الإله فحذف في الهمزة التي هي قاف الكلمة فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف فرجمت إحداهما في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مسددة وختمت تعظيما فقيل الله الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. حديث السابق قال الدر المنظور للسيوطي أخرج سعيد المنظور في سننه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتحة الكتاب كتاب من السنة. أخرج سعيد المنظور في سننه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتحة الكتاب كتاب من السنة. قال في كتاب القدير للشوشاني أخرج سعيد المنصور في سنن والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتحة الكتاب كتاب من كل سطر. وأخرج أبو الشيخ نحوه من حديث وحديث أبي هريرة مرفوعة. وأخرج الدارمي والبيهقي في شعب الإيمان بسنده رجاله ثقات عن عبد الملك بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاتحة الكتاب كتاب من كل داء. بس تم خلينا عندي في التفسير الأخير الأخير عندك من كثير متقدم على الجهة من عمير ويسأل ويسأل واخذ أبو الشيخ نحو الله لا أنك من كثير يتقدم شاقة بالسنة الدارمي لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعة فاتحة الكتاب كتاب من كل ما سأسأل له من كثير إذا لم يسأل المتصل يحتاج إلى مراجعة الثاني ذكر يحتاج الله على السند ما في العزو إذا كان ولكن السورة أعظم سورة وأنفع سورة الوطن لكن مرصود الحكم عليه أنه من كلام النبي هذا محل البحث لكن عمير التابعي وصل ونصف ضعيف ما هو الصحيح من الأسماء نعم أقول بأسماء الله يسوله أو الأسماء ما جاء في السورة الصحيح ما هو لك يعني 99 هذا منها هي منها منها نعم محصورة النبي دليل عدم استطاعتهم كمال العلم فهم بهذا المعنى.

قال القرطبي ثم قيل هما بمعنى واحد كنجمع ونذير. قال هو ابو عبيد وقيل ليس بنار فعلان كبعيد فان فعلان لا يقع الا على مبالغه الفعل نحو قولك رجل غضبان للرجل المنتبه غضبا وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال ابو علي الفارس في الرحمن اسم عام في جميع انواع الرحمه يختص به الله تعالى والرحيم انما هو من جهه المؤمنين. قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس هو اسمان رقيقان احدهما ارق من الاخر اي اكثر رحمه ثم حكي عن الخطابي وغيره انهم استحسنوا هذه الصفه وقالوا لعله ارخص كما في الحديث ان الله رفيق يحب اللطف بالامر كله وانه يعطي على الحق ما لا يعطي على العنف. قال ابن مبارك الرحمن اذا سئل اعطى والرحيم اذا لم يسال يغضب. وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابي صالح الفارسي الخولي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسال الله يغضب عليه. قال بعض الشعراء الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب. وبني ادم حين يسال يغضب. قال ابن جرير حدثنا الا انشدك محامد حمدت بها ربي حميد من باب فرحه. أنا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى فقال أما إن ربك يحب الحمد. ورواه النسائي عن علي بن حجر عن ابن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع به. وروى أبو عيسى الحافظ الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث موسى بن إبراهيم بن شديد عن طلحة بن فراس عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ذكري لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال الترمذي حسن غريب. وروى ابن ماجه عن أنس عن نعم كذا تقريبا موسى بن ضعيف الأول قال الإمام أحمد حدثنا عوف عن الحسن حدثنا روح حدثنا روح وش بعد روح حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود لأنك ضعيف لأنك لم تعد حال قال الإمام حدثنا لم نعيش عندك قال الإمام أحمد رواه النسائي عن علي قبل قال الإمام أحمد قال الإمام أحمد قد حدثنا عوف حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود بن سريع هذا الصواب روح عن عوف عوف ما هو شيخ الحمد ما ذكر عوف الأعرابي نعم روح بن القاسم هذا شيخ روح بن عبد الأحنف نعم مثلا ضعيف نعم حدثنا رواه وقال ابو عيسى الترمذي اجمالا نعم اخر ما قال وروى الترمذي وروى ابو عيسى الحافظ الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث موسى ابراهيم بن كثير عن طلحه بن فراس عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال الترمذي حسن غريب. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبدي نعمة فقال الحمد لله فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أعطى إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. هذا يؤيد ما قال ابن الكريم وهذا الحمد معنى شكر ايضا نعم. قال ابن الكريم في تفسيره وفي نوادر الدخول عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان الدنيا بحذافيرها في يد رجل من امتي ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله افضل من ذلك. قال الكريم وغيره اي لكان عليه. أي. أي. إذا كان كتابه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا، لأن ثواب الحمد لا يدنى ونعيم الدنيا لا يرقى. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا الى الله فقالا: يا ربنا ان عبدا قد قال مقاله لا ندري كيف نكتبها. قال الله: وهو اعلم بما قال عبده ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب انه قال لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال الله له: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فاجزيه بها. وقال القرطبي عن طائفة أنه قال: قول العبد الحمد لله رب العالمين أقوى من قول لا إله إلا الله باكتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمد. قال آخرون: لا إله إلا الله أفضل، لأنها تفصيل بين الإيمان، لأنها تفصيل بين الإيمان والكفر، وعليها يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فما ثبت في الحديث المتفق عليه. وفي الحديث الآخر: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقد تقدم عن جابر، وهذا هو الأصح، هذا هو الأصح، من أفضل الذكر لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد وهي حرة الوسطى، وهي التي يقاتل عليها الناس بأساس الملة، وهي أصرح شيء في توحيد الله والإخلاص له. وفي الصحيح، صحيح مسلم، عنه أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وقال: بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. وكلمة لا إله إلا الله هي أصح، هي أفضل الكلام وأعظم الكلام، هي أس الملة وأصلها. نعم، الحمد لله هو مجرد ثناء على الله إنه وأهل سبحانه، وليس فيها تخصيصه بالعبادة، تخصيصه بالثناء العام، والعبادة من الثناء العام، لكن ليست من صراحة لا إله إلا الله، إن لا إله صريحة في النفي والإثبات، لأصرح وأوضح معنى في تخصيص الله بالعباد. وكان موسى، نعم، موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري الحرمي بفتح المهملة والراء، المدني صدوق يخطئ من الثامنة، الترمذي والنسائي عن اليوم الليلة وابن ماجه. طلحة طاهر بن خراش، صالح هذا الخراج، نعم. الحرام كلها شيخ الحرام، الحرام يعني شيخ الحرام، ما عندك عندي شيخ الحرام، الحرام من اسمه الأنصار اللي قال لهم حرام، لكن ما أذكر على اسمه، لكن في ربط حالي بعد الله، قال لهم حرام من اسمه الحرام والله، فأنا ما في حالي اسمه، هو على حرام غيره، نعم. الفراش، نعم، تقدم طلحة بن فراش المعجمتين، عبد الرحمن الأنصاري المدني صدوق من الرابعة، الترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب، نعم. قد تقدم عن جابر المرفوع: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، وحسنه الترمذي. والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وقنوته لله تعالى، سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. الحديث: والله هو المالك المتصرف، ويطلق باللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى، ولا يستعمل الرب لغير الله، بل بالإضافة تكون رب الدار. وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل، وقد قيل إنه الاسم الأعظم، والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل، والعالم جمع لا واحد له من لفظه، والعوالم أصناف مخلوقات السماوات وفي البر والبحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالما ايضا. قال ابن عمر عن ابي عباس: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له الخلق كله، الحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات والارض وما فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. وفي روايه سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس: رب الجن والانس. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريج. وروي عن علي نحوه. قال ابن ابي حاتم باسناده لا يعتمد عليه. قال مثل ابن عمر عن ابي روح عن الصحابه عن ابن عباس: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له الخلق كل السماوات والارض وما فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. وفي روايه سعيد بن جبير وعكرمه عن ابن عباس: رب الجن والانس. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريج. وروي عن علي نحوه. قال ابن ابي حاتم باسناده لا يعتمد عليه. قال ابن ابي حاتم ورواه ابن ابي حاتم باسناده لا يعتمد عليه. رواه ولا قال؟ قال ابن ابي حاتم. او قاله ابن ابي حاتم. انتم قاله ولا قال؟ في شخص قال ابن ابي حاتم باسناده لا يعتمد عليه. ماذا؟ كان شاق الناس قاله ابن حاطب، كان قاله شاق الناس، لعل قاله ابن ابي حاتم باسناد ما فيها باسناد لا يعتمد عليه. وقال علي رده وقال علي بنفسه وقال علي نظر من احسن الكلمه قال ومن علي. وفي روايه سعيد بن جبير نعم وعثم عن ابن عباس رضي الله عنه وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد بن جريج. وروي عن علي نحوه. قال ابن ابي حاتم باسناده لا يعتمد عليه. قال ابن ابي اسناده لا يمحيها بس يعني ينقل عن ابن حاتم يعني ينقل عن ابن حاتم قال ابن حاتم انه باسناده لا يعتمد عليه. نعم روايه عن علي نعم منها ما لها محل نعم كشطب الحنس. واستدل القرطبي لهذا القول بقوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا وهو الجن والإنس. قال الله وأبو عبيد: العالم عبارة عما يعقل وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين. ولا يقال للبهار عالم. وعن زيد بن أسلم وأبي محيص: العالم كله وأبي ولا وابن محيص وابني وابن محيص نعم نعم ابن محيص وشنه من فلان نعم نعم حط عليه إشارة من العمد من هذا النون حط عليه إشارة نعم حط عليه إشارة نعم. قال قتادة: رب العالمين كل سنت عالم. وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان بن الحسن وهو أحد الخلفاء بني أمية وهو يعرف بالجعد ويلقب بالحمار. الأصل المطبوع ترجمة ابن مروان إلى آخر. ومروان الحمار المسمى بالجعد ليس ابن الحسن بل ذلك والد عبد الملك وهو الرابع من الخلفاء الملوك بني أمية ويلقب بالحمار آخرهم وهو مروان بن محمد بن مروان. ولا ندري لما عمي بنقل قوله وقوله في مثل هذه المسألة التي لا يمكن العلم بها إلا بوحي من الله تعالى. سواء مروان محمد الأخير هو الجعدي هو الحمار. أما ذاك مروان الحكم لا يقال ذلك. مروان الحكم هو والد عبد الملك هو معروف ولا يقال له الجعدي ولا يقال له الحمار. قال عندك اليوم وقال مروان الحمار. قال ابن عساكر. وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان بن الحكم وهو أحد خلفاء بني أمية وهو يعرف بالجعد ويلقب بالحمار. إيه لا غلط نعم نعم طبعا من مروان نعم طبعا من مروان محمد نصرة الأخرى هذا يدعى أن الرشيد على بطبع على ابن الحكم. ماذا؟ أنه قال: خلق الله 17,000 عالم، أهل السماوات وأهل الأرض عالم عالم واحد، وسائرهم لا يعلمهم إلا الله عز وجل. تم. وقال أبو جعفر الرازي تحت هذا وكتب نسخة الوالد بن محمد، وبهذا يزول الإشكال. نسخة الوالد محمد بن الوالد بن الحكم، هذا لا يشكل، لا يشكل من كثير ولا من عشرات جميعا، لا يشكل عليهم. نسخة الوالد بن محمد بدل الوالد بن الحكم، وهو الصواب. نسخة الوالد بن محمد تحت كلام الرشيد عمر بن عبد الرحمن بن محيسن من ملكين مصغرة، آخره نون السهمي، قارئ أهل مكة، ويقال اسمه محمد مقبول من الخامسة. ولكنه مقبول من الخامسة، مات سنة 23 من الترمذي والنسائي. يكون معروف عند النقل ابن محيصن، كان يكنى ابو محيصن لا اشكال، يقال ابن محيصن ويقال ابو محيصن، اذا كان يكنى بذلك الله يعلم تهذيب. شو بيع او تبيع؟ نعم نعم.